بالنسبه شيخنا، بالنسبه لاضحيه العيد ذبح اضحيه، لو انه مثلا اضحيه العيد ما بدي اذبحها في البيت، بتعرف اللبكه اللي بتسويها الاضحيه في البيت، فما بدي اذبحها في البيت، بدي اخذها في صديق لنا لحام وعنده مسلخ داخل محله وتقطيع ويعني عده كامله، اخذت الرضعي عنده وذبحتها هناك وقطعتها وحملتها وجبتها على البيت، في هذا شيء بينقص شيء من الامر يعني؟ ما نحلش اداء من الراجع، ما في شيء، لكن من حيث اداء الكمال في شيء. وبالمناسبه اليوم كنا في هذا الحديث مع ام الفضل زوجته، فأبيت عليها مثل هذا الاقتراح. أيوة. لأن اليوم فاجئني أبو اليسر يقول راح تضحي، قلت له طبعا، قال لي أنا لها. قلت له ليه أنت جزار؟ قال لي قلت له جزار ما يكون جزار حقا إلا إذا كان عنده العدة اللي موجودة متوفرة. قلت له عندك كذا عندك كذا، قال لي نعم، والجملة زادوا علي اللي عندي هذول الشلاب الشلاب شو تسمون حلو والله، يعني وجدت عنده الاستعداد الكافي، الساطور ما الساطور، وقلت له تنفخ؟ قال لي ايه؟ قلت له لانه بعرف هذا النفخ بده ان شاء الله يكون يعني قوي لانه بيتعب. قال لي يعني اذا قلت لك ذبحت اكثر من 10 اضاحي يكون يعني قصر. ما انتهى كلامه. قلت له بقي شيء. قال لي ما هو؟ قلت له أنا بدي إياها، في عنا مين يذبح لكن متأخروا علينا، وأنا بدي إياها فور مجينا من المصلى. وين أنت؟ قال باباك عندك. الله يعني. قلت له ماشي، وأنا من باب ريمي عصفورين محل واحد، قلت له بس بريسر. قال شو؟ قلت له هذا صلي من المصلى؟ قال ايه؟ نعم. قال من بيتها معي. قلت له الاولاد دار فقط. انتهيت الحديث الى هنا، بس انا ختمتها بكلمه اصل وعدل وفي احد ظني. قلت له اذا انت تستشفي زوجتك وانا استشفي زوجتك. شاهد سلمان عليكم السلام، هذا رد عليه جزاك الله خير، كان لازم جينا بقى بدنا نستشير. المهم هي وافقت طبعا على انه يبات عندنا هو دون طبعا موجودين اولاد، طلع مع الاقتراح الثاني، قال شو رأيك ناخذ الأضحية لعنده وبيسعها لعنده هو يذبحها ويسلخها وإلى آخره ونجيب على البيت. قلت له لا، لازم تنذبح في البيت لأنه الذبيحة أو الأضاحي هي شعيرة من شعائر الإسلام، فلازم كل بيت يذبح فيه أضحية، لما تذبح في مكان آخر هذه مو شعيرة ذات البيت اللي خرجت من الأضحية، هذا شعيرة مكان آخر. طبعا هذا كله من حيث المظهر، أما المخبر من ناحية أبيت إنه إلا عندنا والحر تكفيه إن شاء الله. هو هذا سبحان الله الحديث دار بيني وبين عبد الله. Oh, my طيب انا بين عبد الله حديث انه اخت محمد عابدين قالت او عبد الله مستعد انه السنه يذبح لنا مثل السنه الماضيه، فقالت عبد الله والله انه في صعوبه عشان السنه الماضيه حوالي 15 ذبيحه هذا معنا وقت طويل، مع انه يعني جزار معلم الا انه قطعا 15 بدهم وقت وبدهم خدمه. فاستني انا شفت الرجل هذا اللحام وقال لي انه مستعد يذبح عنده ويسلخ ويقطع ويسوي هذا بس كله. فقلت له عبد الله بتقول لاختي عبدين انه انا مستعد قبل بيوم ادلهم على الرجل هذا ويذبح عنده ويسوي عنده. قالت لي انت ليش ما تسوي هيك؟ بدك تسوي. قلت له لا انا ما بدي اسوي هيك عشان بدي اجيب ذبيحتي على الدار ويشوفوها الاولاد ويتعلموا هذه السنه ويضلوا محافظين عليها من البيئه من خلال البيئه. فصار الحديث حول كلام. كنت بنسأل الشيخ إذا كان يعني ما لهاش الاعتبار هذا اللي احنا بدنا نحاوله بنذبح هناك، لكن إذا لها هذه بدنا نذبح عنا، لأنه هذا إذا ما ذبحوا ما بذبحوا بالمرة، فبنقول لا هذه ما يجي الحال، لكن بالنسبة لنا بالنسبة لنا لا احنا بنذبح عنا. فصار الحديث حول هذا عشان هيك كنت أسألك عن الموضوع. كويس، وافقك.